المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحادي عشر والمئة. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر وأبي هريرة إذا اشتد الحر إلى آخره، فيه استحباب الإبراد في شدة الحر، أي في صلاة الظهر، لأن شدة الحر تشغل عن مقصود الصلاة. وفي معنى هذا ما تقدم من قوله: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. ففيه أنه ينبغي أن يدخل في الصلاة فارغ البال، متخليا عن جميع الأشغال. وقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك كما ورد أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر فمن حرها. أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة، فإنها كلها من أسباب الحر والبرد، كما في الكسوف وغيره. فينبغي للإنسان أن يثبت الأسباب الغيبية التي ذكر الشارع ويؤمن بها، ويثبت الأسباب المشاهدة المحسوسة. فمن كذب أحدهما فقد أخطأ. والإبراد بقدر ما تنكسر الحرارة، ولا يستحب في الجمعة لأنه يشق، فصلاتها في أول الوقت أفضل.